تنبيهان مهمان. وقد تقدم الإشارة إليهما، وهنا نفردهما بالذكر لأهميتهما في أصل المسألة ولما سيأتي إن شاء الله تعالى. التنبيه الأول هو التنبيه على البدعة الصلعاء والحجة الشوهاء العوراء التي يقرر فيها المخالفون من المتأخرين، لا سيما إلى ما نحو 200 عام فقط تقريبا، أما قبل ذلك فلا وجود لها فيما أعلم، وأما في زمان السلف فيقينا لا وجود لها، وهو التفريق في كلام الأئمة عندما يذكرون قيام الحجة بين الاسم والعقوبة. فهناك تقعيد فاسد الآن موجود وسار بين بعض أهل العلم والشباب، أنه إذا ذكر في كلام أهل العلم بأن فلان الذي تلبس بالكفر أو بالشرك بالله عز وجل، وذكر أحد العلماء بأنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، يقولون المقصود بذلك أي لا نعاقبه، فجعلوا معنى قولهم لا نكفره أي لا نعاقبه، فقالوا هذا نفي الكفر المعذب عليه أو المعاقب عليه، ليس نفي للاسم، فنقول هو كافر وليس بكافر، كافر باعتبار الاسم وليس بكافر باعتبار العقوبة، وهذا مما يضحك منه الصبيان نسأل الله العفو والعافية، كافر باعتبار الاسم وليس بكافر باعتبار العقوبة. ما معنى ليس بكافر؟ أي عندهم ليس بمعاقب، فجعلوا كلمة ليس بكافر أي ليس بمعاقب نسأل الله العفو والعافية، بدع وظلمات وضلالات نسأل الله العفو والعافية حملهم عليها اعتقادهم الفاسد وتصورهم المسبق. فهناك فرق عظيم بين من يعتقد ثم يستدل وبين من يستدل ليعتقد ما أفادته الأدلة وما أفاده كلام الصحابة وهو سبيل المؤمنين. فهذا تنبيه مهم جدا لا بد من التفطن له، وأنه شيء حادث لا وجود له في القرون المفضلة ولا وجود له في كلام الأئمة كذلك، إنما نجم هذا من المتأخرين وخالفهم في زمانهم أقوام من أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في النقولات عمة الدعوة النجدية، وحتى أن في نقلهم عن ابن تيمية رحمه الله تعالى ضلوا سواء السبيل في الكلام عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيأتي تقرير هذا منفصل بالنسبة لابن تيمية. لماذا؟ لأنه قد كثر النقل عنه، فمنهم من يحتج به للعذر ومنهم من يحتج به لعدم العذر ومنهم من يحتج به لهذا التفريق الحادث البدعي نسأل الله العفو والعافية. هذه المسألة وهذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن الأدلة المتقدمة هذه الأدلة المتقدمة والنقولات المتقدمة وما سيأتي إن شاء الله جل وعلا كلها دالة على التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي وقع في مكفر، وهذه قاعدة جليلة عظيمة تضاف إلى قاعدة التفريق بين النوع والعين. فهذه المسائل الثلاثة، التفريق بين النوع والعين والتفريق بين الكافر الأصلي والمسلم المتلبس بمكفر وما يتعلق بإطلاق الأسماء والأحكام، هذه المسائل الثلاثة هي التي أورثت فسادا عريضا عظيما عند من لم يفقه هذه الحقائق عن كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة من بعده. قال الله جل وعلا في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية صريحة وواضحة في التفريق بين المسلم الذي وقع في مكفر والذي إن قامت عليه الحجة صار مرتدا بذلك عن الإسلام، وبين المشرك. فالذين لا يفرقون يلزمهم وهم يحتجون بهذه الآية للأسف الشديد في عماية واضحة عن دلالة هذه الآية الواضحة الصريحة وأنها حجة للتفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الملي المتلبس بمكفر، لكنهم يحتجون بها لهم لأنهم يريدون دليلا يحتجون به، شيئا يستأنسون به، أو غبي عليهم وخفي عليهم دلالة هذه الآية على التفريق، فهم أخذوا فقط قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين، قال سماه مشركا، ثم قال في ختام الآية ذلك من قوم لا يعلمون، قالوا سماه مشركا وهو لا يعلم، فقط هذه وجه الدلالة عنده، نسأل الله العفو والعافية. في حين أن لو قلنا لم ننزل هذه الآية بحروفها وحدودها المذكورة فيها على مرتد لانكشف الغطاء وظهر الخواء. فالمرتد حكمه إن قامت عليه الحجة أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها قال التارك دين مفارق الجماعة. وهناك دلة أخرى في الباب، ليس هذا مقامها. المرتد يقتل، المرتد على السلطان أن يقيم عليه الحجة، فإن أبى قتله يستتاب وإلا قتل. الآية تقول بأن هذا المشرك عليك أن تسمعه كلام الله، فإذا أسمعته كلام الله فقد أقمت عليه الحجة، بيّنت له المحجة، سمع كلام الله، بيّنت له كلام الله، هذا الله تعالى يقول كذا وكذا، حتى يسمع كلام الله. ثم تقول ماذا الآية؟ حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أوصله إلى حيث يأمن. هل تفعل هذا بالمرتد؟ تسمعه كلام الله، تقيم عليه الحجة، ثم يبقى على كفره وشركه وأنت مطالب بأن تبلغه مأمنه؟ سبحان الله، هذا كلام عجيب وتصور غريب، نسأل الله العفو والعافية. هذه الآية في الكفار الأصليين، ليست في من تلبس بمكفر ممن نطق بالشهادتين وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. فهذه الآيات وهذه الآية والأحاديث المتقدم ذكره والأقوال متقدمة كلها صريحة في أن هذا الكلام إنما يدل على التفريق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي تلبس بمكفر.